إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو تقتلني فإني أوثر أن تقتلني فتبوء بالوزرين فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. دل هذا على أن القتل من كبائر الذنوب وأنه موجب لدخول النار. سابعا، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فطوعت له نفسه قتل أخيه أي سهلت نفسه عليه الأمر وشجعته وصورت له أن قتل أخيه طوع سهل له. ولذلك النفس تمني الإنسان المعاصي عياذا بالله. معاني الكلمات: فافرق فاحكم، يتيهون يسيرون ضائعين متحيرين، فلا تأس فلا تحسن، فلا تأس فلا تحزن، بسطت مددت، تبوء بإثمي ترجع بإثم قتلي، يبحث في الأرض يحفر فيه حفرة، سوءة عورة أو جيفة أخيه. العمل بالآيات: أولا، تأمل قصة من قصص القرآن وعلمها غيرك، فقد أمر الله تعالى بتلاوتها وتدبرها. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. ثانيا، تقرب إلى الله تعالى بشيء من مالك واسأله القبول، أي اسأل الله تعالى القبول. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ثالثا، أرسل رسالة تحذر فيها من الكبائر وخاصة كبيرة القتل، وأن صاحبها سيعيش بقية عمره من الخاسرين النادمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. التوجيهات: عظم كبيرة الحسد وما يترتب عليها من الكبائر الأخرى، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لأن الحسد وهو كبيرة من الكبائر يجر على أشياء أخرى. قبول: ثانيا، قبول الأعمال الصالحة منه، أي من الله سبحانه وتعالى، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. إذن قبول الأعمال من عند الله سبحانه وتعالى. ثالثا، احذر هوى النفس، فالنفس تطوع لك كل فعل الشر وتزينه لتقع فيه. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فالمرء يحذر النفس ويحذر وساوسها، فهي تقود الإنسان إلى ما لا يحمد عقباه، ولا بد للإنسان من أن يأطر نفسه بالوحي بالكتاب والسنة. وحينما ننظر إلى التكاليف الشرعية التي كلف الله تعالى بها عباده، نأخذ منها أن الشرع أراد أن الإنسان يطوع نفسه على الشرع، لا أنه يطوع نفسه لنفسه، لدليل أنه في صلاة الفجر يترك النوم ويترك الفراش الوطيء ثم يذهب إلى الصلاة. في رمضان يترك الإنسان الطعام والشراب والشهوة، لأجل ماذا؟ لأجل العبادة. المال محبوب على النفوس، والإنسان يدفع هذا المال في الزكاة في موسم الحج، وقربت أيام الحج، نسأل الله أن يكتبها لكل مسلم. في الحج يترك الإنسان أهله ومدينته وبلده وعمله وأحبابه وبيته. فإذا جميع التكاليف الشرعية حتى الإنسان يجعل نفسه تذل لأمر الله تعالى، لا أنه يذل لها. فليحذر الإنسان أن يكون ذليلا لنفسه، وعليه أن يأطر نفسه وأهل بيته على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يكون إلا بالمراقبة والمجاهدة والعلم النافع، فالعلم النافع هو الذي يؤدي إلى العمل الصالح. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.